ابني هذا سيد. حين تولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة بعد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت الدولة الإسلامية تعيش في فتن وصراعات دامية، ونشب الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية، وتقاتلت الطائفتان المسلمتان، طائفة علي وطائفة معاوية، وانتهى القتال إلى استشهاد علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. بعده بايع أنصار سيدنا علي ابنه الحسن بالخلافة. كان الحسن رضي الله عنه تقيا عالما زاهدا في الدنيا، لا يحب القتال ولا إراقة الدماء، ويكره أن يقاتل المسلم أخاه المسلم، وقد رأى الفتنة والحروب التي قامت بين المسلمين والشهداء الذين سقطوا فيها والدماء الزكية التي سالت بسببها، لذلك قرر أن يحفظ دماء المسلمين وأن يقضي على الفتنة الملعونة ويجمع المسلمين بعد تفرقهم ويوحد كلمتهم على الحق، بدل أن يخوض الحرب مع أتباع أبيه، وعقد صلحا مع معاوية بن أبي سفيان حتى يوقف القتال وسفك الدماء، وقال: يا معاوية، إني اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك، أي الخلافة والحكم، فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن لي فقد تركته لك. وبذلك أنهى الحسن القتال بين أنصار أبيه الشهيد وبين معاوية وأتباعه، وحفظ للمسلمين وحدتهم وقضى على الفتنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: فمنذ سنوات مضت والحسن يومها طفل صغير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم الصلح بين الفئتين على يد الحسن بن علي رضي الله عنه كما ذكرنا. أليست هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحققت بعد موته كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا هنيئا، الشاة واللبن. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة مهاجرة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخادمهما ومرشدهم، مروا بخيمة امرأة تسمى عاتكة بنت خالد. كانت المرأة قوية الأخلاق، عفيفة تقابل الرجال وتتحدث إليهم وتستضيفهم. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه عند خيمة هذه المرأة وقد نال منهم الجوع والعطش. سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام يشترونه منها، فقالت المرأة: لو كان عندنا شيء من الطعام ما منعناه عنكم. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة تقف قريبا منهم وقال لها: ما هذه الشاة؟ قالت المرأة: شاة ضعيفة متعبة تخلفت عن الغنم فلم تخرج للمرعى. سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ فقالت: لا، هي كما ترى لا لبن في ضرعها. استأذنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يحلبها، فوافقت وقالت في نفسها: إن أمر هذا الرجل غريب، الشاة لا لبن في ضرعها ويطلب أن يحلبها، ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ضرع الشاة وذكر اسم الله تبارك وتعالى وقال: اللهم بارك لها في شاتها. وإذا بضرع الشاة قد امتلأ لبنا، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إناء كبيرا وحلب فيه حتى ملأه، ثم أعطى الإناء للمرأة فشربت حتى شبعت، وسقى أصحابه حتى شبعوا، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال: ساقي القوم آخرهم. ثم عاد وأعطاهم الإناء فشربوا جميعا مرة بعد مرة حتى فرغ الإناء، فحلب فيه مرة ثانية وتركه مملوءا عند المرأة، وغادروا الخيمة في طريقهم إلى المدينة. شاة ضعيفة هزيلة متعبة ليس في ضرعها لبن، ولا يمكن لإنسان أن يحلب منها قطرة واحدة. من الذي ملأ ضرعها باللبن فجأة؟ من الذي كان يستطيع أن يأخذ منها لبنا يشرب منه أربعة أشخاص أو خمسة حتى يشبعوا، ثم يترك الإناء مملوءة باللبن؟ إنها معجزة يجريها الله سبحانه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لتكون لمن شاهدها آية صدق يزداد بها إيمانا على إيمانه، ودليل حق لمن ينكر رسالة محمد لعله يعود إلى الصواب. ولم يمض وقت طويل حتى عاد زوج المرأة إلى الخيمة، فوجد عندها إناء مملوءا باللبن. دهش الرجل وسأل زوجته في استغراب: من أين جئت بهذا اللبن وليس عندنا شاة أو ناقة بها لبن؟ حكت المرأة لزوجها ما حدث وقالت: لقد مر من هنا رجل مبارك مسح ضرع هذه الشاة فامتلأ لبنا. طلب منها زوجها أن تصف له هذا الرجل المبارك، وحين وصفته المرأة قال لها: هذا والله هو الرجل القرشي الذي يقولون عنه إنه يدعو إلى دين جديد، ولو كنت لحقت به لصحبته، لكني سأفعل إذا تيسر لي ذلك. وتقول عاتكة بنت خالد صاحبة الشاة وكنيتها أم معبد: لقد بقيت عندنا الشاة التي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها 18 سنة، بعد ذلك نحلب منها اللبن صباحا ومساء، وكان ضرعها دائما مملوءا باللبن حتى في السنوات التي يجف فيها المرعى. أشجار النخيل. ذات يوم ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبي مات وترك عليه دينا لرجل من اليهود. وكان موعد سداد هذا الدين حين جني الثمار، ثمار البلح، لكن نخلي هذا العام ليس به ثمر يكفي لسداد الدين، ولقد طلبت من اليهودي أن يأخذ جزءا من الدين ويؤجل الباقي للعام القادم، لكنه رفض. استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي وطلب منه أن يستجيب لرغبة جابر، لأن ثمر نخله هذا العام قليل، ونظرا لأن اليهود كانوا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربون الإسلام، فقد رفض اليهودي وطلب سداد الدين كاملا. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخل جابر وتجول فيه وهو يدعو الله سبحانه، ثم قال لجابر: جذ وقضي، أي اجمع ثمار النخل وسدد ما عليك من دين لليهودي. دهش جابر ونظر إلى ثمار النخل فوجدها قليلة جدا لا تكفي لسداد الدين، فكيف يجمع الثمار؟ إن دين اليهودي يحتاج إلى أضعاف الثمر الموجود. لكنه قال في نفسه: لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر النخل وهو يعرف مقدار الدين الواجب السداد، وما علي إلا أن أفعل كما أمر. جمع جابر ثمار نخله القليلة وجلس يكيل منها ويعطي اليهودي، وهو غير مصدق أنها ستكفي دينه. كان جابر كلما أعطى اليهودي يلاحظ أن الثمار لا تنقص حتى سدد كل الدين. نظر جابر إلى ما أمامه من الثمر فوجده كما كان قبل أن يعطي اليهودي حقه. لقد بارك الله في الثمر إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم حين قال لجابر: جذ واقض، ولم يخذله أو يتخلى عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر جابرا أن يجني الثمر كان على ثقة في ربه، وأنه لا شك ناصره ومستجيب لدعائه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ولي المؤمنين. كلوا بسم الله. ذات يوم والمسلمون يحفرون خندقا حول المدينة المنورة استعدادا لمواجهة كفار مكة الزاحفين لغزوها، أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يعد طعاما ويدعو رسول الله ليأكل معه. قال جابر لزوجته: هيا اذبحي الشاة التي عندنا واطحني لنا بعض الشعير واصنعي منه خبزا، فإنني سأدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لتناول الطعام. ولما جاء موعد انصراف المسلمين من الخندق في المساء اقترب جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هامسا: إني قد أعددت طعاما وأحب أن تأتي لتأكل معنا. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من ينادي في المسلمين: هيا مع رسول الله إلى بيت جابر لنتناول الطعام. أصاب جابر الذهول وقال في نفسه: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن الشاة التي ذبحتها صغيرة وهزيلة، والخبز الذي صنعناه قليل، والطعام لا يكفي ثلاثة من هؤلاء الناس، ماذا أصنع وليس عندنا غير هذا الطعام القليل، وكيف سيأكل كل هذا العدد؟ يقول جابر: وعندما وصلنا إلى دارنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فأخرجنا ما عندنا من الطعام، كان كل الطعام الذي عندنا يملأ وعاء ليس كبيرا، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله وجلس يأكل ومعه عشرة من القوم، أكلوا حتى شبعوا. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عشرة آخرين فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا، ثم دخل عشرة رجال آخرين فأكلوا حتى شبعوا، وكلما انتهى عشرة من الأكل دخل عشرة غيرهم حتى أكل القوم جميعا، وبقي لنا طعام في الوعاء كفاني وزوجتي، طعام لا يكفي ثلاثة، كيف يأكل منه أكثر من 70 رجلا حتى يشبعوا؟ من في استطاعته أن يفعل ذلك؟ إنها معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم يجريها الله في يديه وعلى يديه، دليلا على أنه حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيون الماء. حين عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء العمرة خرج من المدينة المنورة ومعه المسلمون وساروا متجهين إلى مكة المكرمة. وفي الطريق عند بئر يسمى الحديبية جلسوا يستريحون وعسكروا في هذا المكان أياما. وفي أحد الأيام قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لصلاة العصر، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ من إناء فيه بعض الماء شاهد المسلمين يقبلون نحوه، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به أو نشرب منه غير ما في إنائك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء، وإذا بالماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون، والناس يتوضؤون ويشربون حتى انتهوا جميعا، وكان عددهم أكثر من 1000 رجل. ويقول جابر رضي الله عنه وكان حاضرا: لو كنا 100,000 لكفانا الماء. وقد تكرر نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى، وتلك معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان سيدنا موسى قد خصه الله بمعجزة متشابهة حين أمره أن يضرب الحجر بعصاه فتفجر منه الماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه من بين اللحم والدم والعظم، وهذا أمر غير مألوف وليس في استطاعة أحد أن يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن معجزات البركة في الطعام القليل ليكفي العدد الكثير من الناس حدثت مرات متعددة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه ذات يوم صنع طعاما يكفي رسول الله وصاحبه أبا بكر، فأطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 180 رجلا. فلقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل وحده، بل كان دائما يدعو أصحابه إلى الطعام ليأكلوا معه. يا رب سبحانك. ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة الله لدعائه، وتحقيق شفاء الأمراض على يديه، وتسبيح الحصى في كفه، وحنين الجذع إليه، وانشقاق القمر. معجزات من نوع ما خص بها الله سبحانه وتعالى رسله السابقين، إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه ينفرد بمعجزة باقية خالدة سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. عين علي وعين قتادة. في السنة 7 للهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش المسلمين لغزو يهود خيبر الذين اشتد عداؤهم للمسلمين وإثارة الفتن في المدينة. وذات يوم والمسلمون يحاصرون خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل واحد منهم يتمنى أن يكون هو الرجل الذي يعطيه الرسول راية المسلمين ويتولى قيادة الكتيبة. وفي الصباح أسرعوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، وإذا به يقول لهم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا له: إنه مريض يا رسول الله، لقد أصاب عينه رمد شديد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستدعائه، ولما حضر سيدنا علي رضي الله عنه مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه فشفاها الله في الحال. وأصبح بصرها أحسن مما كان قبل المرض، ولم يصبها بعد ذلك وجع ولا رمد طوال حياة علي رضي الله عنه، ثم أعطاه الراية. وفي غزوة أحد كان قتادة بن النعمان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقي بوجهه السهام المصوبة إلى الرسول، وإذا بعين قتادة يصيبها سهم من سهام الأعداء فسقطت على خده، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين قتادة إلى موضعها وقال: اللهم ق قتادة كما وقى وجه نبيك، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وكانت هذه أول عملية تجري في العالم لغرس الأعضاء، وعاش قتادة بعد ذلك لم تصب عينه هذه بأي مرض حتى لو مرضت عينه الأخرى. نزل المطر وفر الأعداء، جف الزرع والنبات ونفد ماء الآبار وقل المطر، وأصاب أهل المدينة قحط شديد. وذات يوم من أيام هذه الأزمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وإذا برجل يقوم في المسجد ويقول: يا رسول الله، هلكت الحيوانات، فادع الله أن يسقينا، أن ينزل المطر لينبت الزرع وتنفرج الأزمة. مد الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالهواء يهب والسحاب يتجمع في السماء، وبدأ المطر يتساقط بغزارة، وكانت السماء قبل ذلك صافية كالزجاج ولا توجد بها سحابة واحدة. ظل المطر يتساقط طوال الأسبوع حتى الجمعة التالية، فقام الرجل نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يحبس المطر ويمنع نزوله، فقد فاض الماء وأوشك أن يهدم بيوتنا. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا علينا يا رب. وإذا بالسحاب يتبدد فوق المدينة ويتجه بعيدا عنها وينتهي سقوط المطر. وفي السنة الخامسة للهجرة أعد كفار قريش وحلفاؤها جيشا كبيرا، واتجهوا إلى المدينة المنورة لحرب المسلمين والقضاء عليهم. كان المسلمون قد حفروا خندقا حول المدينة ليمنعوا دخول جيش الكفار إليهم، وحين وصل جيش الكفار فوجئوا بالخندق فعسكروا حوله وحاصروا المدينة، ودام حصارهم هذا شهرا كاملا. عاش المسلمون خلال هذه المدة في محنة قاسية بسبب طول الحصار. وذات يوم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل ودعا ربه: اللهم اصرف عنا شر هؤلاء القوم بقوتك وحولك وقدرتك. واستجاب الله لرسوله، وإذا بريح شديدة جدا تهب على جيش الكفار، فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وملأت أفواههم وعيونهم بالرمال، وأصيب جيش الأعداء بالذعر والفزع ففروا هاربين من شدة ما أصابهم، حتى إنهم من شدة رعبهم تركوا بعض أدواتهم وعدتهم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. مكرمات من الله لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، معجزات متعددة يؤكد بها دعوته وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره. عتيبة والكلب. لما ضاق كفار مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته أرادوا أن يشغلوه ببناته وطلبوا من عتبة وعتيبة أولاد أبي لهب أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فاستجابا لطلبهم وفارقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم جاء عتيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، فارقت ابنتك وطلقتها وتركت دينك ولن أتبعك، فلا تحب لي خيرا أبدا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكافر المعاند أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه لكفره ووقاحته وسوء خلقه. وبعد أيام خرج عتيبة في تجارة إلى الشام، وبينما هو في طريقه رأى أسدا مقبلا عليه ففزع وأصابه الرعب، وتذكر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في نفسه: أيقتلني محمد وهو في مكة وأنا بالشام؟ التف أصحاب عتيبة حوله ودفعوا عنه الأسد حتى ابتعد. وفي إحدى الليالي جاء الأسد وتسلل إلى عدو الله عتيبة حتى أتى إليه وافترسه وهو نائم بين أصحابه. لقد تخطى الأسد كل الرجال النائمين ولم يصبهم بسوء حتى وصل إلى عتيبة ليتحقق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. من الذي أرشد الأسد إلى ابن أبي لهب وجعله يميزه من بين أصحابه؟ إنه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يؤيد رسوله ويستجيب لدعائه حتى تكون كلمة الله هي العليا. من فضلك تابع بقية المادة.